عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، وأحيانا يأتي الملك فيتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. الحارث بن هشام رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي عليه من الله عز وجل، فهو أخبره بالصفة التي ينزل عليه الوحي بها، وقد قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالوحي من الله عز وجل للأنبياء جميعا إما أن يلقي الله الروع في قلب النبي فيفهم الشيء الذي أراده الله عز وجل وأوحاه إليه، وإما أن يرسل إليه ملك من الملائكة فيتمثل له في صورة رجل من البشر فيكلمه بما أمره الله عز وجل أن يبلغه إليه، وإما أن يكون الكلام من الله مباشرة للنبي الذي يستفيه الله بكلامه. في هذا الحديث الإشارة إلى معنيين من معاني الوحي. أحيانا يأتيه عليه الصلاة والسلام كهذه الصورة التي سمعنا فيفصم عنه، أي ينتهي عنه الوحي وقد فهم الذي جاءه عن الله عز وجل. وأحيانا يأتيه الملك في صورة رجل كما في قصة كثيرة، يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل فيحدثه بما أمره الله عز وجل به، لأنه لو جاء الملك على صورته التي خلقه الله عليها لن يطيق البشر النظر إليه بل يفزعون ولا يستطيعون، لأن المشركين حينما قالوا لولا أنزل عليه ملك الله قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فجبريل عليه السلام جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعراب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الحاضرين، أي حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الحاضرون لا يعرفون هذا الرجل الذي دخل بينهم. وفي نفس اللحظة وفي نفس الوقت ينكرون عليه أنه لم يكن مسافرا، لأن المسافر يأتي مغبر الثياب متعب، وهذا رجل جاء شديد سواد الشعر شعره نظيف شديد بياض الثياب ولا يرى عليه أثر سفر. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي حينما جاءه ووجه له السؤال عن الإسلام ما الإسلام، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة، بأتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا ركن واحد، لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فالذين يعترفون بالله ويشهدون لله بالوحدانية ولكن لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا في الإسلام، مثل اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وإن شهدوا لله بالوحدانية فهم كفار لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الشهادة لله بالوحدانية لا تتم إلا بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم أخبره عن بقية الأركان وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم، ولما انتهى من هذه الإجابة على ذلك السؤال قال له صدقت، أي أن السائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يجيبه على سؤاله ثم هو يصدقه. وهم تعجبوا أيضا الصحابة، السائل المعروف أنه يسأل عن شيء لا يفهمه ولا يعلمه، ولكن هذا يسأل ثم يصدقه حينما يجيبه على سؤاله. وكذلك سأله عن الإيمان فأخبره عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقال له صدقت. الشاهد من هذا على أن الوحي أحيانا يأتي الملك بهذه الصورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمه بما أمره الله عز وجل به. النوع الثالث الكلام من وراء حجاب، كما في الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وهذا ما يلقيه في روعه، أو يرسل إليه الملك كما في هذه الصورة، أو يكلمه من وراء حجاب. وهذا حدث لموسى عليه السلام فإنه كليم الله عز وجل، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك هذا ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وما سيأتي في الباب الذي يلي هذا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به أولا إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع، حينما انتهى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى كلمه ربه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس خمسين صلاة، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف فيعود إلى ربه ويسأله التخفيف ويخفف عنه حتى يعيد الخمسين خمسا، هذا سيأتي تفصيله بالأحاديث التالية. والشاهد معنا على أن الله عز وجل كلم محمد صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وسمع منه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس. هذه أنواع الوحي. والمؤلف يقول ذكر وجوب الإيمان بما أتى به المصطفى عليه السلام عن الله عز وجل من الكتاب والحكمة. من الكتاب هو القرآن، فالله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أيضا السنة وحي، أي الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والمقصود بالذكر السنة، ويبين للناس ما نزل إليهم القرآن. فالقرآن مجمل بالأحكام الكثيرة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا ليس فيه تفصيل، يعني إقام الصلاة هذا أمر، أقيم الصلاة، لكن كيف نصلي ومتى نصلي وكم نصلي هذا كله جاء في السنة، أي صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين، هذا كله في السنة. إذن السنة وحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة الإسراء والمعراج نزل عليه جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني نزل عليه وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين، أي أن الصلاة لها وقت عند دخول الوقت وعند النهاية، فالمسلم يصلي في هذا الوقت من بداية الوقت إلى نهايته، أي قبل أن يخرج الوقت، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المقصود بالسهو أنه يسهو في الصلاة، لأن من ساهى في الصلاة يسجد سجدتين، ولكن المقصود بالسهو هنا التأخير، أي الذين يؤخرونها عن وقتها. يبقى الإنسان يسوف ويقول سأصلي إلى أن يأتي آخر الوقت ثم ينقرها كما قال صلى الله عليه وسلم نقر غراب. فهذه الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها، لأنها مكتوبة على المسلم ومحدد لها وقت، وكل إنسان يعلم أن الشيء المحدد لا بد أن يؤتى به بوقته. إذن السنة وحي، وهي من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني لنفس المعنى عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يعني هذا الصحابي الجليل يريد أن يتثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي كيف يأتيه. والوحي من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه، وهم لا يسمعون ولا يرون إلا إذا جاء الملك في تلك الصورة. أما الوحي الآخر الذي هو إلقاء في روح النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشاهدونه، وإنما يشاهدون الآثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيذكر في هذا الحديث. فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن القرآن وحي ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فحينما ينزل عليه الوحي، حتى بعض الصحابة يذكر إذا كان قريبا من الرسول وكان فخذه على فخذ الآخر يعني كاد يقطعه من الثقل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يوحى إليه بهذه الصورة فهذا هو أشد الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يصيبه العرق في اليوم الشديد البرودة. وهذا دليل على قوة الوحي وثقله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك، والله عز وجل هو الذي يطيقه لذلك الشيء الذي أنزله عليه حتى يبلغه إلى أمته. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذه كلها روايات عن هشام يسأل عن هذه الصفة. الحديث الآخر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، أي عن ابن شهاب الزهري قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيبيت فيه الليالي ولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو بحراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف حتى دخل على خديجة فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، قال فأخبرها الخبر، قالت فقال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نتوقف عند هذه الكلمات ثم نكمل الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمره لا يعلم أنه رسول، وإنما كان في حالته الأولى يذهب إلى هذا الجبل الغار المعروف جبل حراء، يتعبد أي يتحنث كما كان الناس يفعلون في تلك الفترة، ويمكث الليالي، ذكر العلماء قد يمكث شهرا أو أقل، ثم يرجع بعد أن ينتهي الزاد الذي معه إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود ثم يعود مرة أخرى. وخديجة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وأخذها عمره 25 وهي في سن 40، وكانت هي التي شدت من أزره في بداية أمره في بداية الوحي، وهي امرأة عاقلة، ولهذا قالت هذا القول لما قال رسول عليه الصلاة والسلام إني خشيت على نفسي، لأنه ما يدري ما هذا الشيء الذي جاء. جاءها الملك وغطه تلك الغطات الثلاث، شده شدا، ثم قال له اقرأ، وفي الثالثة رجع بأول هذه السورة، وهو أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات التي رجع بها إلى خديجة يضيق فؤاده يعني فزعا وخوفا مما أصابه، وقال لها قد خشيت على نفسي، يعني خشيت على نفسي من هذا الشيء سيصيبني. نسمع لعائشة رضي الله عنها التي آنسته وتؤانسه دائما في الشدائد التي تصيبه، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. تقول أنت بأخلاقك وأعمالك الفاضلة وصفاتك الكريمة أمثالك لا يخزيهم الله عز وجل. وهذا يبين لنا على أن أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الله عز وجل وأنه الخالق الرازق، كما في آية كثيرة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فخديجة أن تقول كلا والله لا يخزيك الله، ثم ذكرت الصفات التي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من تحلى بهذه الصفات فالله عز وجل لا يخزيه. قالت والله إنك لتصل الرحم، الأرحام هم أقارب الرجل من الجانبين من قبل الأم ومن قبل الأب، يعني ليس الرحيم كما يفهم بعض العامة على أنه رحيمه الذي يتزوج عنده ويصاهره، وإنما المقصود بالأرحام الأقارب عموما، والأقارب لهم حق على كل قريب أن يصل قريبه، يصله بالمعروف، إما يصله بالمادة يعطيه إذا لم يكن عنده شيئا إذا كان فقيرا، أو يساعده بأي مساعدة تكون ويزوره ويتحدث معه ولا يدفع، لأن الرحم استعادة بالله عز وجل من القطيع. والله عز وجل قد بين في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من قطع رحمه فالله يقطعه، وهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم، فالرحم يجب وصلها. فعائشة خديجة رضي الله عنها تقول للرسول أن من صفاتك أنك تصل الرحم، وأن من يصل الرحم يتحلى بالصفات الجميلة، وتصدق الحديث أي وكلامك الذي تتحدث به كله صدق لا تتحدث بالكذب. ولهذا كانت صفاته عند العرب الأمين والصادق، فحينما اختلف قريش في وضع الحجر حينما بنوا الكعبة ووصلوا إلى مكان وضع الحجر الأسود، واختلفوا من يضع الحجر، لأن قريش وفي الجاهلية لا يبحثون إلا عن الشرف، عن الشرف في هذه الدنيا، ومعنى ذلك أنه من أخذ الحجر ووضعه في هذا المكان فله الشرف. فاختلف وكادوا أن يمتثلوا على هذا الموضوع، فاتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل إلى الحرم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمير، فرضوا بحكمه وأعطاهم الحكم العادل الجميل الذي حل المشكلة. ورسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ الحجر بيده، حيث قالهم ضعوا ثوبا في الأرض. لما وضعوا الثوب قال ضعوا الحجر في داخل الثوب هذا، ثم أمر كل قبيلة يأخذ منهم مندوب فيأخذون بأطرافه، بأطراف الثوب، هذا يمسكون وهذا يمسكون، ثم رفعه بالثوب. لما قرب إلى مكانه أخذه ووضعه بيده في مكانه، فانتهت المشكلة. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق وهو الأمين وودائعهم كلها توضع عنده، فيأمنونه على جميع الأمور التي يريدونها. فقالت له من صفاته: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم، يعني تحمل على عن الناس الأمور الصعبة التي لا يستطيعون حملها، وكذلك تقدم لهم ما يحتاجون إليه، وتبري الضيف، وهو إكرام الضيف، وإكرام الضيف من الصفات الجميلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه صفاته، وتبري الضيف وتعين على نوائب الحق، أي أن هذه الصفات التي يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلقه العظيم، والله قال عنه: إنك لعلى خلق عظيم، ومن كانت هذه أخلاقه فالله عز وجل لا يخزيه. ثم بعد ذلك بعدما ذكرت على أن من كانت هذه صفاته فإن الله لا يخزيه، وهذا يستدل به العلماء على أن العقل له دور وأنه يدرك، ولكن تابع للوحي، يعني ليس للعقل أن يستقل بالأحكام الشرعية. ولهذا عندما جاءت بعض الطوائف ونصبت عقولها وردت بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، عملهم هذا مخالف، ولكن العقل له دور والله جعله مناط التكليف. ولهذا الإنسان إذا رفع عقله رفع عنه التكليف، يعني العقل له دور وله حدود لا يتجاوزه، فالأمور الغيبية لا يدركها وإنما يعلمها عن طريق الوحي. فخديجة رضي الله عنها علمت وأدركت بعقلها أن من كانت هذه صفاته فإن الله عز وجل لا يخزي. ثم بعد ذلك انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل هذا عم خديجة أو ابن عمها، تنصر في الجاهلية، أي دخل في النصرانية، لأن الناس كانوا على دين إبراهيم ثم غيروا وبدلوا وعبدوا الأوثان، فكان بعضهم يبحث عن الحق لأنهم يشاهدون مثل هذه الأعمال لا تصلح، كيف تعبد الأحجار والأشجار من دون الله عز وجل. فورقة بن نوفل تنصر، أي دخل في النصرانية، وقرأ الكتاب التوراة والإنجيل، ذهبت به إليه، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، يعني يكتب ما في التوراة وما في الإنجيل بالعربية، وكان يكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، أي تقدمت به السن وأصبح أعمى في هذه الحالة في هذا الوقت. فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، يعني جاءت إليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: اسمع منه هذا الحديث، أي الذي حدثها به، وأنه جاءه ذاك الملك بتلك الصورة، وأنه غطه تلك الغطة، وأنه قاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات التي قالها. قال ورقة بن نوفل: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، أخبره بأنه رأى الملك وأنه صار له ما صار كما سبق في الحديث. فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. الناموس يعني هذا الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام، لأنه كان يقرأ التوراة والإنجيل وعرف فيها صفات الوحي، وعرفها دون التحريف لأنها حرفت وبدلت. قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. هذا ورقة يتمنى، أولا آمن بالرسول وصدق به، لأن الوحي الذي جاءه هو كما جاء موسى عليه السلام، وأن أوصافه التي وجدها في نفس التوراة والإنجيل تنطبق عليه. فهو يقول له: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. يقول له: هذا الأمر الذي جئت به سيسر له شأن، وأنك في يوم من الأيام ستخرج من مكة. فالرجل هذا ورقة يتمنى أنه يدرك ذلك اليوم حتى ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار، على أعدائه الذين يعادونه ويخرجونه من مكة. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جدعا، الجدع هو الشاب الفتى القوي، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، يعني يسفل منها سيخرجوني. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. يعني أن الأنبياء قبلك الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أممهم إلى أقوامهم وجاءوهم بما لا يريدونه، لأنهم يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، والأنبياء يطلبون منهم التوحيد، يطلبون منهم الإخلاص لله عز وجل، العبادة الصحيحة السليمة، وأن يتركوا ما هم عليه من الباطل والضلال، فيعادونهم على ذلك. ومن قرأ في كتاب الله يجد قصص الأنبياء ماذا صنع معهم أقوامهم. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤيدا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، يعني ورقة بن نوفل بقي فترة ثم توفي قبل أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يتتابع إليه الوحي. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤيدا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، يعني فترة قصيرة ثم جاءه الأجل فمات. وفتر الوحي فترة، الفترة يعني الشيء الذي يتأخر به الشيء، يعني الوحي فترة فترة أي تأخر وقتا. وقد اختلف العلماء في الوقت الذي صارت فيه فترة الوحي، هل هي طويلة أو قصيرة، في أقوال في هذا الباب. وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حزن الرسول عليه الصلاة والسلام لتأخر الوحي، لأنه أسف على ذلك الشيء الذي بدأ به جبريل عليه السلام وفهم منه أنه من الله عز وجل، ثم تأخر. ولما تأخر جاء في الحديث هذه العبارة: قال: فيما بلغنا فغدا من أجله مرارا لكي يتردى من ذروة شاهك الجبال الحرم، فكلما أوفى ذرة جبال جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله، ويسكن لذلك جأشه ويبقي نفسه، فيرجع إذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أنه لما تأخر الوحي عنه فترة من الزمن حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحديث الآخر وهو عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء. يعني بعد الفترة التي تأخر الوحي فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتشوق لذلك، هذا الحديث عن جابر يقول فيه وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، سمعت صوتا من السماء. فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت منه فرقا، فرجعت إلى منزلي فقلت زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. هذه الرواية عن جابر بينت كيف جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أمر بالتبليغ، لأن السورة الأولى فيها أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى هنا. لم يأتي فيها الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنذارة، أي بالدعوة للناس إلى توحيد الله عز وجل ونهيهم عن عبادة الأوثان. هذه الرواية عن جابر ذكر بعد الفترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يمشي سمع صوتا من السماء، الصوت هذا من جبريل عليه السلام. قال: فرفعت رأسي إلى الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. جت في رواية على أنه قد ملأ الأفق لأنه له 700 جناح، وكما قلنا أن الملائكة لو نزلوا على البشر لما طاق البشر التحدث معهم، بل سيموتون حينما يشاهدونه، وإنما الله عز وجل بلطفه بعباده حينما يأمر الملك، الملك الله أعطاه القدرة أن يتمثل بأي صورة من الصور، ولهذا كان جبريل عليه السلام يتمثل بصورة البشر، وأكثر ما يأتي في صورة دحية الكلب لأنه رجل جميل، فهو يأتي بصورته، من يشاهده ولم يعرف يظن أنه دحية الكلب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أنه رأى الملك جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، لأنها من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: فجثيت منه فرقا، الفرق معناه الخوف، يقول سقط على الأرض خوفا من هذه الصورة التي شاهدها، أي أنه شاهد الملك على هذه الصورة التي تفزع البشر. فرجعت إلى منزلي، ثم طلب من أهله أن يزملوه، تزميله أن يغطى بالثوب، زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة بعد تلك السورة، أي أول ما نزل سورة إقرأ، وأول ما نزل بالإنذار والأمر بالتبليغ هذه السورة. يا أيها المدثر، أي المدثر بثوبه المتزمل به، قم فأنذر، يعني قم فبلغ الناس، أنذرهم، والإنذار هو التخويف والبلاغ، يخوفهم الشرك وعواقبه، لأن مصير صاحبه إلى النار، لأن مصير صاحبه إلى النار، ويبشرهم بالجنة. فالرسول بعث بشيرا ونذيرا، مبشر للمؤمنين بالجنة والثواب الجزيل لمن أطاعه واتبع ما جاء به من الله عز وجل، ويخوف الذين لم يؤمنوا به بالعقاب الشديد وبالنار التي ستكون مصيره. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هذه كلها أمور وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لنا، فيأمر بأن يكبر ربه عز وجل والله أكبر من كل شيء، وأن يطهر ثيابه من النجاسة، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يصلي في ثوبه نجاسة، والرجز فاهجر، والرجز كما قال ابن عباس وغيره هي الأوثان، الرجز فاهجر أي اترك، وهو لم يعبدها صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما كان باقي على الفطرة حتى بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا للناس جميعا. قال: ثم تتابع الوحي، يعني بعد نزول هذه السورة وهي سورة المدثر تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لخديجة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب وهو ذهب اللؤلؤ، أي أن خديجة رضي الله عنها التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرته في دعوته، يعني الله عز وجل أعطاها هذا الجزاء في الآخرة، وهو هذا البيت المبني باللؤلؤ وغير ذلك مما يريد الله عز وجل أن يتفضل به على عباده الصالحين. وخديجة رضي الله عنها هي التي كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها وتواسيه في جميع شدائده، وكذلك أبو طالب الذي مات على الكفر كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينل المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بعد وفاتهما، بعد وفاة خديجة وبعد وفاة أبو طالب. وأبو طالب كما نعلم بالأحاديث الصحيحة الثابتة وبنص القرآن أنه مات على الكفر، لأنه حينما حضرته الوفاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على إيمانه، فجاءه وقال يا عم قل لا إله إلا الله أحاج بها لك عند الله عز وجل. وكان عنده عتبة بن ربيعة وأبو جهل يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني الرسول يدعوه إلى الجنة وأولئك يدعونه إلى النار، فهو يقول له قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهؤلاء يقولون له أترغب، أي ترغب عن ملة عبد المطلب بمعنى أن تتركها. فكان آخر كلامه أن قال إنه على ملة عبد المطلب. ولهذا قال أيضا في الحديث الصحيح وصحيح مسلم وصحيح البخاري لولا أن تعيرني نساء قريش لأجرت بها عينك. وهذا من عدم توفيق الله عز وجل، يعني يخشى على أنه إذا قال لا إله إلا الله ثم توفي بعد ذلك أن نساء قريش يعيرونه ويقولون أنه جبن وخاف ثم قال ذلك القول خوفا. يقول لولا أن تعيره نساء قريش فيما بعد لأقر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعزه ويحميه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي قال له علي بن أبي طالب إن عمك الضال قد مات، الضال يعني الضال بقي على كفره ولم يفد قد مات، فقال له اذهب فواره، فواره يعني أدفنه، فقال إنه مات كافرا، قال اذهب فواره. هذا العم الضال الذي مات على هذه الحالة الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص عليه وقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك، والله عز وجل نهى وبين على أنه ما يكون للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين بعد أن علموا أنهم من أصحاب النار. ولهذا قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية كما نعلم هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد أن تأتي تدل الإنسان على الخير، تقول هذا الطريق السوي، هذا الطريق السليم، هذا العمل الصالح، اعمل مثل هذه الأعمال تستفيد منها. فهذه دلالة، هذه الدلالة يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويملكها الناس جميعا، أي كل إنسان يملك أن يأتي لآخر ويدعوه إلى الخير ويدله على طريق الخير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصر في عمله بل اجتهد في دعوته حتى في آخر لحظة من حياته، وهو يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله. وكما نعلم أنه في بداية الإسلام لم يطلب من المسلم إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قال ذلك أصبح مسلما ولو مات كان من أهل الجنة، ولو لم يصلي ولو لم يصوم ولو لم يزكي، لأن هذه كلها لم تفرض، وإنما هو المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا إله إلا الله لها معنى معلوم عند أولئك، يعني من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب ويدعو غير الله، يذبح لغير الله، لا يأتي للأصنام ولا للأولياء ولا يتحاكم للطواغيت، بل من قال لا إله إلا الله خلص وقف، ما في إله إلا الله، والله هو الحاكم والله هو المعبود. فلا يجوز لمسلم أن يتوجه لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة. فكان المشركون يعرفون هذا المعنى، يفهمون هذا تماما، وإلا لو كانوا يفهمون أنهم يقولوا لا إله إلا الله ويروحون يزورون الولي الفلاني والقبر الفلاني ويقدمون له ما يقدمون، قال ما في شيء. ولهذا قالوا أن يعلى الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يعجبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجعل هذه الآلهة الكثيرة كلها إله واحد. لأنه كما هو معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا، لأنهم أخرجوه كما جاء في الحديث أو مخرجيهم أخرجوه، سيأتي الحديث عن إخراجه عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى مكة فاتحا، كان على الكعبة 360 صنما، هذه كلها آلهة معبودة يتقربون إليها بالنذور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فهم لما قال رسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولهذا حينما دعاهم وجمعهم وقال لهم أطلب منكم كلمة واحدة إذا قلتموها يعني ملكتم الدنيا هذه كلها ودانت لكم العرض، فقال أبو جهل نعطيك أكثر من كلمة، كلمة واحدة نعطيك. فلما قالوا قولوا لا إله إلا الله قالوا له تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فهم يفهمون أنهم لو قالوا هذه الكلمة لما جاز لهم أن يعملوا أي عمل يخالفه. ولذلك من وفقه الله عز وجل قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام، ومن لم يوفق امتنع. إذن التوفيق كما قلنا التوفيق القلبي، يعني التوفيق يكون لله عز وجل، يعني الهداية القلبية ليست لأحد وإنما هي لله عز وجل. وقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي أنك لا توفقه وتجعل الإيمان في قلبه حتى يكون مؤمنا. وإن كنت هديته بمعنى أنك دعوته وقلت له قل لا إله إلا الله، إذن الهداية التي هداية التوفيق هذه ملك لله عز وجل، ليست لأحد، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما هي لله وحده. حينما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لك منها عنك نهاه الله عز وجل. ثم أيضا مما يدل على موته على الكفر، وإن كانت هناك رواية رافضية ادعوا على أن أبا طالب أسلم، وموجود في كتبهم المعاصرة الآن على أنه أسلم، هذه الرواية التي يقولونها عن ابن عباس، قالوا أن ابن عباس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال قد قال تلك الكلمة، يعني أنه حرك شفتيه وأنه سمعه يقول تلك الكلمة. الرواية هذه عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه روى حديثا وهو في صحيح مسلم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ يعني نسمع للحديث حتى نفهم أن تلك الرواية كاذبة. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له العباس إن عمك كان يحميك، يعني يحميك من الكفار ولم يستطيع أن ينال منك شيئا، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدت في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا، يعني نعلين في رجلي ورأسه مثل القدر يغلو من شدة الحرارة. فهذا الحديث بين على أن تلك الرواية ليست صحيحة، لأن ابن عباس نفسه الذي نسب إليه ذلك القول هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول كما سمعنا. فرسول عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. خديجة رضي الله عنها الله عز وجل جازها بذلك الجزاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاتها كما هو معروف. وتقول عائشة رضي الله عنها لم تغر يعني الغير التي تحدث بين الضرائر يعني أكثر مما تغار من خديجة لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وكان عليه الصلاة والسلام يصل أصدقاءها أي أصدقاء خديجة، لأن صلة الرحم وصلة من يوده الوالد من باب صلة الرحم ومن باب البر بالوالدين. لأنه حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله السائل هل بقي من بر أبوي شيء، أخبره على أنه من البر بهما أن تصل من لا يوصل إلا بهما وأن تصل صديقهما. فمن كان صديقا لوالدك في هذه الدنيا وتوفي والدك من الأمور المستحسنة بل المستحب لك أن تصله، لأن هذا صديق لوالدك فعليك أن تصله، وصلتك له كأنها صلة للوالد. في الحديث الآخر وهو بنفس الحديث المعنى الأول وهو طويل وليست فيه زيادة عما سبق في الحديث السابق، الحديث العاشر في هذه السلسلة وفي رواية كلها لحديث ابن واحد عن يحيى بن أبي كثير قال بشر في حديثه قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول، قال يا أيها المدثر، قلت قالوا اقرأ باسم ربك. وقال الوليد عن أبي سلمة قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال يا أيها المدثر. ثم قال أحدثك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري، وهذا ما سبق ذكره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعبد الليالي ذوات العدد، فقد تصل إلى الشهر وقد يكون أقل. ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إني جاورت بحراء شهرا، جاور بمعنى مكث في هذا المكان لمدة شهر، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، ثم نوديت فنظرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العصي في الهواء. الحديث الذي سبق ذكره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك الصوت نظر إلى السماء فإذا جبريل عليه السلام، قال فجثيت فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنزل ربك فكبر وثيابك فطهر. هذا الحديث الذي يستدل به جابر على أن هذا أول الوحي هو معارض بالحديث السابق، ولهذا العلماء جمعوا بين الحديثين أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل فيه الإنذار وإبلاغ الناس المدثر، فتكون الأولية مقيدة بهذا المعنى أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي مطلقا هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله اقرأ وربك الأكرم، وأن أول ما نزل من القرآن فيه الأمر له عليه الصلاة والسلام بالإنذار هي سورة المدثر. قال سألت عن أبي سلمة قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول، قال لي يا أيها المدثر، قلت إنه بلغني أن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جابر يخبر عما سمعه، جاورت في حراء فلما قضيت جواري انطلقت فلما هبطت الوادي نوديت فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض فجثيت منه، قال أبو داود يعني فصرعت منه يعني خوفا، قال فأتيت خديجة أو قال أتيت أهلي فقلت دثروني دثروني، فدثرت وصب علي ماء بارد فأتيت فقيل يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر، رواه أبان. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الذي فيه النذارة، أي أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس وأن ينذرهم بهذه السورة. ثم حديث آخر عن عائشة عن ابن عباس فيه صفة معالجة الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي حين ينزل عليه. نسمع لهذه الرواية عن ابن عباس في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، سورة القيامة التي فيها هذه الآية. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. سبق لنا في الحديث أن الوحي كان شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد تلك الصفة التي ينزل عليه، وأنه يتصبب منه العرق في اليوم الشديد البرودة. فهنا يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عليه جبريل ويبلغه القرآن، وكان يدارسه كما في الحديث الصحيح أنه كان يدارسه القرآن في رمضان، وأنه في آخر حياته دارسه مرتين، يعني يدارس القرآن من أوله لآخره مرتين في آخر حياته، أي في رمضان الذي توفي الرسول عليه الصلاة والسلام بعده. فالرسول كان حريصا على أن لا يفوته شيء مما يوحيه إليه جبريل، فكان يحرك شفتيه أثناء ما يوحي إليه جبريل. جبريل يوحي إليه بما أمره الله عز وجل به، والرسول يحرك شفتيه يتابعه، يعني يريد أن يحفظ ما قاله. قال ابن عباس: إنما أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك. يعني ابن عباس رضي الله عنه يحدث الناس عن الصفة هذه التي كان رسول عليه الصلاة والسلام يتلقى بها الوحي، ثم يحرك شفتيه للناس، يقول أن الرسول كان يفعل كذلك، يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه. قال ابن عباس: إنما أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك. وقال سعيد بن جبير: أنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك. فأنزل الله عز وجل، يعني الصحابي الجليل يحدث الناس ويبين لهم ذلك عمليا، يعني يخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرك شفتيه حينما يسمع الوحي من جبريل، ثم يحرك شفتيه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن جبير أخذ عن ابن عباس، ثم كان يعلم الناس بمثل ما سمعه من ابن عباس. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تحرك لسانك وتتعجل بالقرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام، خوفا من أن يذهب منه شيء. ثم قال له الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآن، يعني نحن سنجمعه لك وستقرأه كما أنزل عليك. قال: نجمعه في قلبك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يقول: استمع وأنصت، يعني إذا جاء جبريل يقرأ عليك القرآن فاستمع له وأنصت. والله عز وجل تعهد بجمعه له وحفظه حينما يريد أن يتلوه على الناس. ثم إن علينا بيانه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما قرأه، أي حينما ينزل عليه جبريل بالوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وينصت ولا يحرك شفتيه، فإذا انتهى وانطلق جبريل قرأه على الناس كما قرأه عليه جبريل عليه السلام. وهذا دليل على أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن وإيصاله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كاملا، وأنه لم يذهب منه شيء، ثم تعهد الله عز وجل بحفظه إلى يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونشاهد ونسمع أنه حينما يحدث في هذا العالم لو تغير نقطة حرف أو نقطة من كتاب الله عز وجل لسمعت الدنيا من كل مكان الذي يكتب والذي يتكلم والذي يبين أنه حدث في كتاب الله تحريفا. وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن. بل حينما تسمعون هذا البرنامج الطيب الذي كان من كلية القرآن فيه القراءات الخمس أو السبع المتواترة، حينما تسمع هذه اللهجات وهي كلها تؤدي معنى واحد، وإنما هي لهجات مختلفة، يعني اللهجة مختلفة والمعنى واحد، مثل قراءة الإمالة والضحى والضحي المعنى واحد، ولكن هذه القراءة بهذه الصورة وبهذه الصفة لا يمكن لطالب علم أن يرجع إلى الكتب ويقرأ ما ألف بالتجويد وبالقراءات ثم يستطيع أن يطبق هذه القراءة، لا يمكن. وإنما هذه القراءة تؤخذ مشافهة، يعني هذه الصفة بهذه القراءة تؤخذ مشافهة قارئ عن قارئ، وهكذا تتابع المسلمون على حفظ كتاب الله بهذه الصورة من ذاك التاريخ إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه الذي هو آخر الكتب السماوية، والذي سيكون الدستور للبشرية كلها إلى قيام الساعة، فتكفل الله بحفظه، بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلت على الأنبياء السابقين، الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، لأن تلك الرسالات مؤقتة لوقت محدد، حتى تأتي الرسالة الكافة الشاملة العامة للبشرية كلها، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالرسول بعث إلى الأسود والأحمر، إلى الثقلين جميعا، إلى أهل الكتاب وغيرهم، ولهذا قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح غير الدين الإسلامي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما نسمع من الدعوات المضللة التي هي التوفيق بين الأديان والمؤتمرات للأديان، هذه كلها من الدعايات اليهودية الصهيونية الكافرة التي تريد مسخ البشرية كلها، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا لا دين على وجه الأرض صحيح إلا الدين الإسلامي، وكل الأديان السابقة منسوخة، الباطل منها باطل، المحرف محرف، والصحيح منسوخ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة من التوراة، قال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله أخذ الميثاق على الأنبياء، وإذا أخذ الله من نبينا ميثاقه ومنك، ثم أخبر بهذا الميثاق أنه إذا جاءهم الرسول ليؤمنون به ولينصرونه، أي أخذ الله الميثاق على الأنبياء جميعا على أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم من هو موجود ليؤمن به، بل وصلى بهم جماعة ليلة الإسراء والمعراج، جمعوا له وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. وهذا مما يبين على أن هذه الرسالة هي رسالة الخاتمة للرسالة السابقة جميعا، وأن كتاب الله عز وجل المحفوظ بحفظه تبارك وتعالى هو الكتاب الخاتم وهو الكتاب المحفوظ. فإذا سمعنا أو وجدنا أو قرأنا من بعض الناس على أن القرآن فيه نقص وأن فيه كذا وكذا، هذا كله افتراء وكذب، والله عز وجل قال في كتابه: هذا القول الذي نسمع، وهو قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما تكفل الله بحفظه لن يذهب. فسمعنا في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يحرص على متابعة جبريل عليه السلام حينما ينزل عليه بالوحي، الله عز وجل تكفل له بذلك وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عليه جبريل كان ينصت له ويسمع قراءته فإذا انطلق قرع ما أوحاه إليه على الناس كما قرأه عليه إبليل عليه الصلاة والسلام.